سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العاملين عليها. عن بشر بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله. فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعملني. فقلت: مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب العاملين عليها، يعني من مصارف الصدقة. فإن هذه الأبواب كما هو معلوم هي في مصارف الصدقة، والله سبحانه وتعالى تولى قسمة الزكاة بنفسه ووضعها في جهات معينة ثابتة لا يجوز صرفها إلى غيرهم، منهم الفقراء والمساكين، وقد سبق الكلام عليهم بالأمس، وهؤلاء هم العاملون عليها. فقال: باب العاملين عليها. عن بس بن سعيد أن ابن السعدي المالكي قال: استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت: إنما عملت لله. فقال: خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله خذ ما أعطيت فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني. فقلت: مثل قولك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. متفق عليه. العاملون عليها هم الذين السعاة أو العمال الذين يبعثهم الإمام ليأخذوا أو يحصوا على الناس صدقاتهم، يحصوها ويقبضوها منهم. وأكثر ما ذكر أهل العلم أنهم يبعثون ليخرصوا أو يحصوا الظاهرة من المال، المال الظاهر، وهو المواشي والزروع والثمار، المواشي والزروع والثمار. أما عروض التجارة والنقدان فهذه لا تعد من المال الظاهر، إنما المال الظاهر هو الذي يراه العامل حينما يخرج، ويمكن أن يقول فيه أو يبين مقداره كله، ثم يبين الواجب فيه وما يأخذه منه. ولهذا قصره بعض العلم على المال الظاهر. فالمقصود بالعاملين عليها كما قلنا هم الذين يبعثهم الإمام ليحصوا على الناس صدقاتهم ويقبضوها منهم وينقلوها إلى الإمام، والإمام يضعها في مستحقها، تدخل بيت المال ثم يضعها في مستحقها. قال: استعملني عمر على الصدقة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، ثم خلفاؤه من بعده يفعلون ذلك. فهذا عمر استعمل ابن السعدي المالكي على الصدقة. هو ابن السعدي من بني سعد بن بكر من هوازن، ولكن ينسب إلى المالك لأنه رضع فيهم، وإلا هو من هوازن. استعملني عمر على الصدقة، فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة، يعني أمر لي بنسبة أعطاه يعني من الزكاة. فقلت: إنما عملت لله، يعني ما كنت خرجت من أجل أن أخذ شيئا، وإنما احتسبت ذلك لله عز وجل، فلا أريد أن أخذ شيئا. فقال: خذ ما أعطيت، يعني ما جاءك فخذه. هو لا شك أنه مقابل عمله، ولكن أيضا لم تكن نفسه مستشرفة له، ولكن أيضا هو مستحقه باعتبار العمالة، وبخاصة أن الزكاة الأصل فيها أنها لا تعطى للفقراء، لا تعطى للأغنياء، ولا تعطى غير ذوي الحاجات ما عدا العمال العاملون عليها، فإنهم يأخذون وإن لم يكونوا ذوي حاجة فيما يدل حسب ما يدل عليه هذا. وإلا مر معنا بالأمس أن قد يفهم من بعض النصوص أنه لا يعطى إلا المستحقون من العمال، لكن هنا قال إنما عملت إلا، فقال خذ ما أعطيت، فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، يعني استعملني، فقلت مثل قولك، أو بمعنى عملني يعني أعطاني عمالة، إما تكون أعطاني أو بمعنى استعملني، لكن يبدو أنه بمعنى أعطاني، فعملني يعني فأعطاني عمالة، فقلت مثل قولك، يعني إنني أردت وجه الله. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، فكل وتصدق. فيدل على أن العامل يعطى، وأن العامل له الحق في أن يأخذ. المصنف رحمه الله استنبط من هذا استنباطا لطيفا، ولهذا قال في آخر الشرح: فيه دليل على أن نصيب العامل يطيب له وإن والتبرع أو لم يكن مشروطا. فيه دليل على أن نصيب العامل يطيب له وإن والتبرع أو لم يكن مشروطا، يعني الأصل في في في في أن من نوى التبرع أنه لا يرجع. في مثلا لو أنك أنقذت مال أحد، أنقذت مال أحد من هلكة، ولم تنوي الرجوع عليه بأن تأخذ المقابل، إنما نويت التبرع، فإنه لا شيء لك، فإنه لا شيء لك، وليس لك أن تطالب بأجرة ما دام أنك نويت التبرع. ومثله لو عمل مثلا في في في أوقاف، أو عمل يعني ناظرا، أو عمل ونوى التبرع، فإنه لا يرجع على الجهة بشيء. لكن هنا في العمالة، على الرغم من أنه نوى التبرع، نوى أن يكون لله، ومع هذا قال له عمر خذ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر خذ، ولهذا قال يستحق أجرة المثل. فيه دليل على أن نصيب العامل يطيب له وإن نوى التبرع أو لم يكن مشروطا، يعني لم تكن مشارطة، لم تكن مشارطة بين الإمام وبين العامل، أو بين الوالي وبين العامل، وإنما يستحقه بموجب العمل. فما دام أنه قد استحقه بموجب العمل، أو ما دام أن سبب الوجوب هو العمل والسبب قائم، إذن يلزم عليه أن يترتب عليه أثره. إذن هذا يدل على أن ما أخذه العامل هو مقابل عمله وليس لحاجته، ولا يأخذ للحاجة، وإنما يأخذ للعمل. ومثله يقال كل من يتعلق مثلا بالزكاة، إذا أنشئت مثلا دواوين للزكاة، دواوين للزكاة وكان فيها كتاب وحساب ونحو ذلك، فهؤلاء يدخلون في العاملين عليها ويأخذون مقابل، على اعتبار أن هذا من العمالة، وإن كانوا في حقيقته مغنية، لأن هذا مقابل عمل، هذا مقابل عمل، فيكون أجرة أو كالأجرة. نعم. وعن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه والفضل بن عباس رضي الله عنهما انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ثم تكلم أحدنا فقال: يا رسول الله، جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس. فقال: إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. والحديث مختصر لأحمد ومسلم، وفي لفظ لهما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. هذا فيما يتعلق بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث هل يستعملون أو لا يستعملون. كان الشيخ أورده المصنف يعني أورده ليبين أن آل البيت لا يستعملون، ولهذا قال في الاستنباط في آخر الشرح قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق هذا الحديث ما لفظه وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى. الحديث يمنع جعل العامل من ذوي القربى. الحديث عن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه والفضل ابن عباس انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا أو لتؤمرنا على هذه الصدقات. تؤمرنا يعني تجعلنا أمراء، يعني تجعلنا مسؤولين، يعني عمالا. فالأمير هو المسؤول عن أي شيء ولو كان صغيرا، يعني نكون مسؤولين بحيث نكون عمالا نأخذ على الناس صدقاتهم بمقتضى أمرك. ثم تكلم لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، يعني نستفيد نأخذ مقابل عملنا من الصدقة ومن الزكاة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، يعني على معنى نعمل بالشيء على وجهه، ما نستحقه تدفعه لنا وما عدا ذلك فنؤديه إليك كما يؤديه غيرنا من العمال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. الكلام في بني هاشم سيأتي، الكلام في باب مستقل الصدقة على بني هاشم سيأتي الكلام عليه، لكن الشيخ أورد هنا وفهم منه أن بني هاشم لا يكون عمالا على الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله إنما هي أوساخ الناس. أوساخ الناس ما دام أن الزكاة تطهر النفس وتطهر المال، فمعلوم عادة يعني كمن باب التشبيه أن الشيء إذا طهر معناه أنه يتساقط، الأوساخ الذي يتساقط والذي ينزل هو الأوساخ. فمن هنا شبه خروج الصدقة من الغني أو خروجها من مال الغني كأنها وسخ خرج فطهر المال وطهرت نفس المتصدق فكان كالأوساخ. فهذا من باب طبعا تزهيد آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، بل تزهيد كل مسلم في ألا يأخذ ما دام أنه مستطيع على ألا يأخذ، وأن الإنسان لا يحرص على أن يأخذ من الصدقات لأنها في حقيقتها أوساخ الناس. لهذا قال إنما هي أوساخ الناس. وفي لفظ لأحمد ومسلم أيضا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. كما قلنا الكلام على بني هاشم ومنعهم من الصدقة إلى آخره هذا سيأتي مفصلا إن شاء الله في باب مستقل قريبا. قال المصنف وفيه وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى. كلام الشيخ هنا فيه نظر الذي يبدو والله أعلم أن الذي يمنع فقط هو أن يأخذ من الصدقة، لكن أن يعمل لا مانع أن يعمل، أن يستعمل لا مانع، إنما الذي يمنع هو أن يأخذ، لا يأخذ عمالة أو عمالة من الصدقة لا يأخذ. ولهذا جاء عن علي أنه استعمل من بني العباس استعملهم في الصدقة، لكن ما كان يدفع إليهم شيئا من الصدقة، إنما كان يستعمله. فالذي يبدو أن الحديث يدل على منعهم من أن يأخذوا، لا أنه منعهم من أن يعملوا أو يستعملوا، فلا مانع أن يستعملوا. يبقى شيء آخر، يمكن أن يدفع لهم أجرة من بيت المال، يمكن أن يدفع لهم أجرة من بيت المال لا أن يدفع لهم من الصدقة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الخادم المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيبة به نفسه حتى يدفعه الذي أمر له به أحد المتصدقين. متفق عليه. هذا حديث أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا موقرا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين يجوز الوجهان. متفق عليه. هذا فيه الحث على الأمانة فيما يتعلق بالعمالة وعظم أجر من أدى الشيء على وجهه، والعمالة تكون ببعث السعاة وببعث الناس ليحصوا الصدقات، كما أنها تكون بأن يكون مسؤولا في على الخزانة أو مسؤولا على بيت المال، فإن هذا يسمى الخازن، وهو الذي يكون حارسا على المال محصيا له حافظا له مسجلا له في الدواوين ونحو ذلك، هؤلاء كلهم يدخلون في مسمى الخازن، الخازن المسلم الأمين. المسلم أيضا يدل على أنه لا يستعمل غير المسلم في هذه الأمور أو في أمور المسلمين. الأمين أيضا هذا هو الأصل، وقد يكون المال نسأل الله السلامة يغري بالخيانة أو يدعو الخيانة، ولكن لا يكون الثواب ولا الأجر ولا مشاركة المتصدق في أي ثواب صدقته إلا حينما يكون الخازن مسلما أمينا. الذي يعطي، إذن هذا وصفه، هذا وجه الأمانة، الذي يعطي ما أمر به كاملا موفرا أو موقرا طيبة بنفسه، على معنى أنه متكامل ليس فيه نقص، لعله موفرا أيضا طيبة به نفسه حتى يدفعه إلى الذي أمر له به، يعني على معنى العامل أحيانا إما أن يأخذ العمال الصدقات يأتي بها إلى الإمام، يأتي بها إلى الإمام فيتولى الإمام توزيعها، وإما أن يتولى توزيعها بنفسه العامل، يمكن أن يفوض الإمام للعامل بأن يقول خذ الصدقات وضعها في فقراء أهل البلد كما في حديث معاذ، فإن تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فقد يكون العامل هو الذي يتولى ذلك. فإذا كان كذلك إذن يجتمع عليه الأمران من حيث أنه يضعها في مستحقيها ويتحرى أن يضعها في مستحقيها، فتكون من جملة أمانته أن يتحرى في وضعها في مستحقيها. قال هو أحد المتصدقين، أحد المتصدقين يعني يكون شريك لصاحب المال الأصلي في الطاعة يعني وفي الثواب وفي الأجر، يكون شريكا له في الأجر، أو أحد المتصدقين يعني كأنه متصدق هو من جملة المتصدقين على اعتبار ما اجتهد فيه من أمانة وما حرص عليه من أداء الشيء إلى أهله ووضعه في مستحقه. وهو يدل أيضا كذلك على أنه هو قد لا يكون على درجة صاحب المال، وبخاصة إذا كان عمله أقل من القدر المخرج، لأن تختلف طبيعة العمل، قد يكون العمل ثقيلا وشاقا فيرجى أن يكون العمل أكبر، فإذا كانت الصدقات كبيرة والعمل قليلا لا شك أنه يرجى له أجر، لكن لا يظن أنه يساوي أجر صاحب المال بالمساواة، إنما يدل على المشاركة، والاشتراك لا يقتضي المساواة. وقد يفوق عمل الخازن عمل مثلا إذا كان المخرج قليل والعمل يحتاج إلى جهد طويل، إما من حيث الدقة في الحساب وإما من حيث بعد المسافة التي يقطعها من أجل أن يوصل الشيء إلى مستحقيه ونحو ذلك، فقد يكون أجره أعظم من أجر المتصدق إذا كان عمله أكثر، إذا كان عمله أكثر من حيث ما يبذل من جهد بدني أو ما يبذل من جهد فكري، الحساب والعد والإحصاء والضبط ونحو ذلك، فهذه كلها إذا تولاها خازن مسلم أمين فإنه يناله من الأجر على قدر عمله وعلى قدر ما بذل من جهد وعلى قدر تحريه وإخلاصه في وضع الشيء في أهله ومستحبه. قال العلماء ومثله يعني الأعمال الأخرى كمثلا خدمة الضيوف مثلا أو الوكيل على الأوصياء يعني على الصغار وعلى اليتامى، فهذا إذا عمل أيضا بإخلاص وعمل وحارص أن يؤديهم حقوقهم على وجهها فإنه أيضا يكون شريكا في الأجر. ومثله أيضا يعني كل هؤلاء كل الأعمال التي فيها أعمال تطوعية أو غير تطوعية إذا تولى فيها وكالة أو تولى فيها أمانة أو عملا أو وصاية ثم اجتهد في أن أو حتى خدمة كما قلنا لضيوف أو نحو ذلك، فإذا تولى مثل هذا واجتهد فيه فإنه يكون شريكا لصاحب العمل الأصلي، وهذه الشركة كما قلنا لا تقتضي المساواة، قد يكون عمله أكثر وقد يكون عمله أقل فيكون الثواب على قدر العمل. وعن مريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استعملناه على عمل فرضناه رزقا، فما أخذ بعد فهو غلول. رواه أبو داود. هذا أيضا في التحرير من الخيانة. الحديث الأول كان مدحا للأمين الخازن المسلم، وهذا يقابله الذي يفرط في مسؤوليته ويجحد بعض أشياء مما يأخذها من الناس، لأن المسألة أمانة، وموضوع السرقة أو الاستخفاء أو الأمثال هذا يمكن أن يقوم بها من استعمل، والناس لهم طرق في هذا ملتوية نسأل الله السلامة إذا لم يكن عندهم عاصم من إيمان وأمانة، فإن الأمور يمكن أن ينالها شيء من الفساد بحيث يقصر الأمر عن أن يصل إلى مستحقيه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه. رزقناه يعني أعطيناه حقه، أعطيناه ما يستحق من بيت المال. الرزق هو ما يأخذه الرجل من بيت المال يسمى رزقا، كالذي يأخذه إمام المسجد مثلا من بيت المال، ويأخذه المؤذن، ويأخذه كذا والقاضي ورجل الحسبة ونحو ذلك، فهذه تسمى والولاة التي ما يأخذونه الموظفين، هذا كله يسمى رزق من بيت المال أو مرتبات أو نحو ذلك. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، ويسمى رزقا أيضا بالفتح، فما أخذ بعد فهو غلول. والغلول طبعا من الكبائر، الذي يأخذ أو يخفي سواء صدقة أو يخفي شيئا، وإن كان المصطلح خاص في أو أكثر ما يطلق على الغلول من الغنيمة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا منه. لماذا؟ لأنها أموال عامة، فمن أخذ منها فهو غال، والله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من غل من أي نوع من المال فإنه يأتي يوم القيامة إما أن تكون شاة تيعر أو نحو ذلك على معنى معلقة في عنقه يأتي بما غل يوم القيامة. وهذا يدل على أن الأمر كبيرة من كبائر الذنوب، وأن الإنسان إذا استعمل على عمل فإنه لا يجوز له أن يتلاعب بأن يأخذ من أموال بيت المال. ومثله طبعا الموظفون الذين لهم وظائف ولهم مرتبات ثم يأخذون غير ذلك أو يتحايلون على أن يأخذوا غير ما يستحقون فإنه غلول، سحت يدخلونه في بطونهم وأجوافهم وأجواف أهليهم، سواء فيما يتعلق بانتداب غير يستحق أو يتعلق بخارج دوام لا يستحقه، وكل ذلك لا يجوز بأي حال. فبعض الناس يتساهل في هذا، وهذا أمر خطير جدا، وأحيانا قد يضع نفسه مسوغات أو مبررات أو يتواطأ مع رئيسه أو نحو ذلك، فيصدر له قرارات إما بانتداب وإما بخارج دوام أو نحو ذلك ولا يستحق، أو أنه لا يذهب وإنما تحايل على أن يأخذ أشياء لا يستحقها، فإن هذا لا يجوز. ونعم قد تكون الأمور لا تكشف، وقد تكون الأمور تأخذ صفتها النظامية في الظاهر وفي الأوراق وفي التوقيعات، ولكن الله سبحانه وتعالى هو المطلع، ومن هنا تنزع البركة في الدخول وتنزع البركة في المرتبات، كما أنها أيضا ينال عموم الناس ضرر، لأن الظلم يعم ولا يخص. إذا وقعت المظالم في الناس فإن عقوبتها تكون عامة وبخاصة من علم ثم لم يسعى في إزالة المنكر. ولهذا يجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل في هذا الباب، وأن لا يتساهلوا لا في الصغير ولا في القليل ولا في ما يسمى بالمخارج النظامية ونحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعليقا على هذا الحديث: وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه. من أين أخذنا هذا مشايخ؟ قال المصنف: وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه. الشيخ ماذا يقول؟ فيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه. مين يقبض من نفسه لنفسه بينما الرسول يقول فرزقناه؟ وين الشيخ؟ يا مشايخ مفهومه أي نعم، نأخذه من مفهوم فرزقناه، يعني من استعملناه على عمل فرزقناه فما أخذ بعد فهو غلول، من استعملناه فلم نرزقه فله أن يأخذ. واضح؟ يعني من استعمله فرزقناه لا يأخذ، فما أخذ بعد أن أعطيناه غلول، لكن وإذا ما أعطيناه يعني له أن يأخذ. هذا هو المفهوم، ولهذا قال فيه تنبيه ما قال فيه نص. التنبيه بمعنى اللي هو يسمى دليل الخطاب، دليل الخطاب يعني مفهوم المخالف. فما رزقناه ما أخذ زيادة على ما رزقناه فهو غلول، لكن إن لم نرزقه له أن يأخذ. فلما قال فما رزقناه مفهوم إذا لم نعطيه نحن له أن يأخذ. واضح؟ هذا ما نقل الشيخ. فيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه تحت يده، يعني هو بنفسه يأخذ مباشرة، يعني فيقبض من نفسه لنفسه، يقبض من نفسه لنفسه. نعم. إيش باب المؤلفة قلوبهم؟ عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه. قال: فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة. قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يؤتي أطاع من لا يخشى الفاقة. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، والله إني لأعطي الرجل وأدعو الرجل، والذي أبو أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما رأى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير. منهم عمرو بن تغلب: والله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمر النعم. رواه أحمد والبخاري. قال باب المؤلفة قلوبهم، يعني النوع أو أحد مصارف الصدقة هم المؤلفة قلوبهم، في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والمقصود بالمؤلفة قلوبهم هو الذي يعطى أو يرجى بإعطائه إما إسلامه إن كان كافرا، وإما قوة إسلامه إن كان ضعيفا أو أسلم حديثا، وإما اتقاء شره إذا كان يخشى شره على المسلمين. فكل هؤلاء يعطون، كل هؤلاء الموقف منهم يسمى تأليفا، فيؤتلف من أجل أن يسلم إذا كان قريبا للإسلام ويرجى إسلامه، أو إذا كان ضعيف الإسلام فيعطى حتى يبقى على إسلامه ويتقوى، وإما أن يكون يخشى شره على المسلمين أيضا فيعطى اتقاء لشره. فكل ذلك داخل من بمعنى التأليف أو من معاني التأليف. فقال باب المؤلفة قلوبهم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه، يعني يعطي من أجل الإسلام، من أجل الإسلام تقوية أو دخولا أو نحو ذلك، على الإسلام يعني من أجل الإسلام. قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء، يعني بشياه، شاء جمع شاه، بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدق، يعني كان أعطى وادي قطيع كامل في وادي من أموال الصدق، قال خذ هذا، قد يكون 100 200 رأس، قال خذ هذه. قال فرجع إلى قومه فقال